سلا تعرف مين انا؟ اصل البشر ما انا صوت مسمع للسماء وفي الجبال علامة والكل تقديره ده انا مني بغيره ما بخافش غير من ربنا انا حد مليان جدعنة ليه خش خش بحضن عمو اللي يا ما تمص دمو خش خش بحضن عمو اللي يا ما تمص دمو كله يجي معايا سكة أصلي سهلة تشقى تاني الشقاوة دي طبعا فيا بس سبحان بنهداني أنا ماشي بما يرضي الله في الله التقدير خسرني كتير وشبعت من الناس ده كتير اللي منهم بيرازيني واللي فيا بخسره خش خش بحضن عمو اللي يا ما تمص دمه خش خش بحضن عمو خش خش خش بحضن عمو اللي يا ما تمص دمو خش خش بحضن عمو اللي يا ما تمص دمو القوالب نايمة منا خلت الانصاص تقوم كله بيبان في المعاملة يا ما بالتالي الهدوم كله بالحب وشغال مغاية عم وكله شمال كله الناس اللي فستك واللي زي حالاتي بح كله بيبيع بالطريقة وكله بيمثلها صح واللي بيعيب عليا وهو ما يجيش عرفية واللي جاي رازي فيا يمشي من قدامي أحسن حاجة اللي صالح مش ميدورها في مصالح واللي عامل فيها ناصح واللي مش ملمو هلمو خش خش خش خش بحضن عمو